أحسن الله إليكم وبارك فيكم ووفقكم الله للصواب وألهمكم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلتم. سائل يقول: هل يجوز لأهل مكة نسك التمتع أم الإفراد؟ وفي حال التمتع هل عليهم هدي؟ الصحيح أن أهل مكة لهم التمتع ولكن ليس عليهم هدي، خلافا لما قال بعض أهل العلم أن ليس لهم تمتع. هم لهم التمتع ولكن ليس عليهم هدي، لأن الهدي هو خاص بالآفاق الذي يكون من خارج مكة، كما قال الله عز وجل: غير حاضر المسجد الحرام. فحاضر المسجد الحرام ليس عليهم هدي. قال العلماء: الحكمة من ذلك أن الهدي هو شكر لله على التمتع بنسكين في سفر واحد، وأهل مكة لم يكن منهم سفر وهم من حاضر المسجد الحرام، فليس عليهم هدي. نعم. أحسن الله إليكم. بالنسبة للمتمتع لم يجد الهدي، فهل صومه قبل الطواف الإفاضة أم بعده؟ قال العلماء أن الصوم يبدأ بعد إحرامه بالعمرة، وفي ذلك خلاف، ولكن الأحوط أن يكون بعد إحرامه بالعمرة، والأفضل أن يكون قبل اليوم التاسع، فإذا تمكن يصوم السادس والسابع والثامن أو قبل ذلك، مثل من أحرم بعمرة وذهب إلى مكة ووصل إليها في بداية ذي الحجة، فأراد أن يصوم يعني اليوم الأول والثاني والثالث من ذي الحجة بعد أن فرغ من عمرته، فإن هذا صحيح. ولكن من لم يتمكن من الصيام فيومان لا يصومهما: يوم النحر صيامه محرم، ويوم عرفة صيامه مكروه في حق الحاج، وإنما يصوم من أيام التشريق، مع أن أيام التشريق لا تصام، ولكن من ترك الصيام فإنه له أن يصوم أيام التشريق، ويبقى له يعني 7 أيام، عند ذلك يقضي هذه الأيام 7 إذا رجع إلى أهله، أو قال العلماء حتى في الطريق إذا طالت إقامته. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز رمي جمرة العقبة عن نفسه ثم عن غيره؟ وهل هناك لفظ خاص عند الرمي أم فقط النية؟ الرمي وسائر الأنساك لا يجوز له أن يستنيب عن غيره إلا بسبب شرعي، فإن من كان عاجزا عن الرمي كالمريض أو المرأة التي لا تستطيع أن ترمي لمرض أو لثقل أو لحمل أو ما أشبه ذلك، فإنه يرمى عن العاجز. وأما من كان قادرا للوصول إلى المرمى من الرجال والنساء فإنه يرمي بنفسه وليس له أن ينيب غيره. وأما صفة الرمي فإنه يرمي عن نفسه بسبع حصيات ثم يرمي بسبع أخرى، ينوي ذلك بقلبه ولا يتلفظ أن هذا الرمي يعني عن فلان، ويكبر مع كل حصاة كما يكبر في رميه عن نفسه. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم من خرج من منى بعد صلاة العشاء أي يوم التروية إلى عرفة خشية التأخير أو الازدحام؟ سبق أن ذكرنا أن هذا خلاف للسنة، خروج من منى قبل صبيحة اليوم التاسع مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من فعله لا يقال أنه ترك واجبا وإنما ترك مستحبا. ولكن دائما نسمع هذه الكلمة خشية الزحام، لماذا لا يخشى الإنسان مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض الناس يخشى الزحام ولا يخشى مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأيهما أضر علينا، الزحام ولا مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمران مخوفان، الزحام وهذا خوف طبيعي ولا يضر الإنسان في دينه بل زيادة أجر، وخوف مخالفة السنة، فإن بعض الناس يعني له يعني شغف بالترخص وبطلب هذه الأمور ولأدنى شيء ولو لم يكن هناك مشقة، خشية الزحام خشية المشقة، مع أنه قد لا توجد مشقة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فالإنسان عليه أن يحرص. لا نقول أن هذا واجب البقاء في منى يعني اليوم الثامن، لو خرج إلى عرفة فليس عليه شيء، ولكنه فرط في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: من أتى عرفة قبل الزوال ثم خرج وجاء في الليل فهل يكون قد جاء في الوقت المعتبر؟ نعم إذا خرج من عرفة قبل غروب الشمس ورجع إليها بعد الغروب فلا شيء عليه، لأنه جمع في وقوفه بين النهار والليل. وهذا الذي ذكره العلماء أن من وقف في النهار بعرفة فلا بد أن يدرك بعض الليل، فإذا خرج قبل غروب الشمس